الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 46 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على أحاديث باب الهدي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وقفنا على حديث زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه وجد رجلا قد أناخ بدنته وأضجعها على الأرض وذبحها كما تذبح الشاة، فقال له: ابعثها قياما مقيدة، أي اذبحها وهي قائمة أو انحرها وهي قائمة، فهذه هي السنة. إذن فمسألة الحديث أن السنة في الإبل أن تنحر وهي قائمة. قال العلماء: تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى من أجل أن يأتيها من الجانب الأيمن ويضربها بيده بالحربة، وهي الوهدة التي تكون في عنق الإبل، فيطعنها بالحربة من جهة الوهدة هذه وينحرها، وهذا هو المعمول به الآن، وهكذا تنحر الإبل. أما البقر والغنم فإنها تنحر مضجعة على الأرض، هذا هو السنة. وقد قرر العلماء أنه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، يجوز نحر البقر ويجوز ذبح الإبل كما تذبح الغنم والشاة. وفي الحديث قوله هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ منه العلماء مسألة حديثية، وهي أن قول الصحابي من السنة كذا أنه يرفع أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصحابي قد يقول في بعض الأحيان من السنة كذا، ففي هذا الحديث بيّن أنهم إذا قالوا من السنة أنهم يقصدون سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ العراقي في ألفيته: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. ثم قال رحمه الله: باب الغسل للمحرم. وأورد في الباب حديث عبد الله بن حنين في مناظرة وقعت بين ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما في الخلاف الذي وقع بينهما، هل للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه أو لا؟ قال أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: والأبواء موضع كان قريبا من مكة، أو هو قريب من مكة بالأصح، قرب مكة، يسمى الآن مستورة، وقعت فيه وقائع عديدة منها موت أم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه. تخالف في الرأي، فبعث عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب قال: فوجدته يغتسل بين القرنين، والقرنان هما العمودان اللذان تشد بهما البكرة حينما يكون الإنسان عند بئر، فتعلق البكرة فيبدأ يسحب من الماء ويريق عليه. فوجد أبا أيوب يغتسل، هنا حصل الجواب، هما أرسلاه ليسأل أبا أيوب هل يغتسل، هو وجده يغتسل. فهنا من فقه عبد الله بن حنين صرف السؤال وقال له: كيف يغتسل المحرم؟ ويحتمل أن هذا الصرف من عبد الله بن عباس، وأنه أرسل عبد الله بن حنين وقال له: اسأل أبا أيوب وقل له كيف يغسل، أو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. يحتمل هذا ويحتمل هذا. على كل حال، أبو أيوب وضع يده على الثوب يعني الذي كان يغطى به ويستر به، قال: فطأطأه يعني أنزله حتى بدا لي رأسه وأراه كيف يغتسل المحرم، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب الحديث. الحديث فيه مسائل، فيه أولا جواز غسل المسلم غسل المحرم رأسه، ويستوي في ذلك لو كان للترفه أو كان للتنظف أو كان للحاجة. والقول بجواز غسل المحرم رأسه هو قول أكثر العلماء خلافا لمن قال أنه مكروه. ودليل الجواز هذا الحديث وفعل أبي أيوب، هو أنه وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وهو محرم، والحاجة تقتضي ذلك، وذلك لأن المحرم قد يطول وقت بقائه على إحرامه فيحتاج إلى أن يغسل رأسه، وفي بعض الأحيان فجاز هذا الأمر. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي استحباب التستر وقت الاغتسال، وذلك وهذا الذي فعله أبو أيوب رضي الله عنه. والتستر إن خاف من ينظر إليه فهو واجب، وإن طمع أن لا ينظر إليه أحد كما لو كان في فلات فإنه يستحب له أن يتستر. وفيه أيضا جواز السلام على المتطهر، فإن عبد الله بن حنين سلم على أبي أيوب فرد عليه وهو في حال طهارته، فيجوز للإنسان أن يسلم وأن يتكلم أثناء الطهارة، إنما ينهى عن ذلك أثناء قضاء الحاجة. وفيه أيضا جواز الاستعانة في حال التطهر كما فعل أبو أيوب، فإنه جعل قال الإنسان يصب عليه أصبب، والاستعانة بالوضوء والاستعانة في حال الغسل هذه جائزة، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بمباشرة غسل الأعضاء إلا للحاجة. وفيه جواز المناظرة في المسائل الاجتهادية في حال الإحرام، وأن هذا ليس من الجدال المذموم الذي قال الله عز وجل عنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طلبة العلم يحتاجون أحيانا إلى أن يتجادلوا في حال بقائهم في حال الإحرام في بعض مسائل الحج، لكن ينبغي أن يكون هذا جدالا برفق وبحسن أدب وببحث وتحري للحق، لا جدال مذموم فيه رفع للأصوات ولغط وأقوال بذيئة. فإذا كان جدالا محمودا فإنه لا يؤثر على الإحرام. وفيه أيضا الجواب بالفعل، وهو أبلغ من الجواب بالقول، فإن أبا أيوب لما سأله عبد الله بن حنين كيف يغتسل ما تكلم، وإنما شرح له بالفعل، والبيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. ثم قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. الفسخ قلب الإحرام بالحج إلى إحرام بعمرة، فيتحلل بعمرة بعدما كان محرما بحج. وصورة ذلك أن يحرم بحج أو بحج وعمرة، ثم إذا جاء إلى مكة وطاف الطواف الإفاضة، نعم، وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فإنه حينها يقلبها إلى تمتع ويقول تلك عن عمرة، ويتحلل ويقصر أو يحلق ثم يتحلل، أو أنه يقلبها قبل أن يشرع في الطواف والسعي، ثم يكون بعد ذلك حلالا ويكون عليه عمرة ويكون عليه طواف الحج وسعي الحج. هذا الفسخ. والفسخ قد اختلف فيه العلماء على أقوال، فمنهم من قال أنه لا يجوز، وأن هذه الأحاديث التي وردت فيه منسوخة وأنها خاصة بالصحابة، ومنهم من استحبه، بل منهم من أوجبه، وممن أوجبه ابن القيم رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومما استدلوا به على الوجوب قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يعني في الأصل يكون على الوجوب إلا لقرينة تدل على أنه للاستحباب. قالوا: وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الامتثال لأمره دليل على أنه واجب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى أشتريه ثم أحل كما حل. يقول الشيخ الألباني: ففي غضبه دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، لا سيما وأن غضبه إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم في تنفيذ الأمر، وحاشاهم ذلك. هكذا قالوا. ولكن جمهور العلماء على أن الفسخ مستحب وأنه ليس بواجب، وأنه ليس بواجب، وإنما نقول لمن أحرم قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي يستحب في حقك أن تفسخ وأن تجعل تلك ذلك الطواف والسعي للعمرة وتلبس ثيابك وتقصر وتكون تلك عمرة التمتع ويأتي بعد ذلك حجة التمتع فيكون في حقه أفضل. وإنما لم نقل أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأنساك الثلاثة باقية خلافا لمن قالوا أن الفسخ واجب وأنه لم يبقى إلا التمتع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بالروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينه أو ليثنينهما. فدل على أنه الإفراد القران التمتع كلها ستبقى، والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، وهكذا فعله الصحابة بعد ذلك رضي الله عنهم في وقت عمر وفي حقت عثمان. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفسخ وألزمهم بذلك وغضب عليهم حينما لم يفعلوه لكي يزيل العقيدة العالقة في نفوسهم أن العمرة في الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الاعتقاد عنهم وأمرهم بالفسخ. ولذلك ثمة مذهب ثالث في المسألة وهو مذهب ابن تيمية، حيث قال أن الفسخ واجب في حق الصحابة مستحب في حق غيرهم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. الحديث هنا في الحديث وصف لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه وأصحابه حلوا وأغلبهم لم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وآخرون أيضا كما دلت عليه بعض الأحاديث الأخرى، إلا أن الأكثر لم يسوقوا الهدي. قال: وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مسائل: أولا فيه جواز الإحرام المعلق، يعني أن يحرم ويقول على ما أحرم به فلان، وهذا يحتاج إليه الإنسان في السابق حينما لم يكن ثمة وسائل اتصال، فقد يحتاج إلى أن يحرم كما يحرم فلان العالم أو الذي سيكون يتنقل معه، فلا يدري هو أحرم تمتع قران، فيحتاج إلى أن يكون معه فيقول: اللهم إني أحرم بما أحرم به فلان. فعلي رضي الله عنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال: بما أهللت؟ قال: بإهلال كأهلالك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، معي هدي فلا تحل، تكون مثلي قارن. إذن أوجه الإحرام ثلاثة: أن يحدد النسك تمتع قران إفراد، أن يعلقه بما أحرم به فلان، أن يطلقه وهي الثالثة، كأن يقول: اللهم إني أهل، ولا يحدد. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان كما لو كان جاهلا أو نحو ذلك، فهنا لا له، لكن لا بد أن يحدد قبل أن يشرع بأعمال الحج أو العمرة. وفي الحديث مسألة ثانية، وهي قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، استدل به من قال أن التمتع أفضل، وسبق الكلام على المسألة. ونقول أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي، فيكون قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت تطييبا لقلوب أصحابه، لأنه كان يشق عليهم أن يتحللوا ويرون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحل. ترى هي مسألة ليست بالهينة على النفس، هم حجوا وأرادوا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ثم يأمرهم بأن يتحللوا وهو باق على إحرامه، أرادوا أن يفعلوا كما يفعل، فهو من شدة رفقه بأصحابه قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي، لكن ما دمت سقته سأظل على إحرامه، على إحرامي. قوله: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فيه أن الحيض لا يمنع شيئا من مناسك الحج والعمرة، بل المرأة الحائض تفعل كما يفعل المحل غيرها، عفوا تفعل كما يفعل غيرها من الناس إلا أنها لا تدخل البيت، تقف بعرفة، ترمي الجمار، تفعل كل هذه الأفعال، غير أنها لا تدخل الحرم ولا تطوف طواف طواف الحج. ما عدا ذلك من المواقف والأذكار وغيرها تفعلها، لأنه قال غير أنها لم تطف بالبيت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنها انتهت أمرها أن تذهب وتعتمر وتأخذ عمرة وتحرم من التنعيم. فيه أولا، فيه أيضا من المسائل، وهي المسألة الثالثة أو الرابعة، جواز الخلوة بالمحارم، وذلك لأن عائشة خلى بها عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها، وهو الأصل والفطرة السليمة تقتضي أنها لا تميل إلى محارمها. لكن لو فرضنا أن ثمة فطرة انتكست فصار المحرم قد يعني لا يؤمن على محرمه، فهنا يقال لا يجوز له أن يخلو بمحارمه. وفيه الجمع بين الحل والإحرام في حال بين الحل والحرم في حال الإحرام بالعمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، وهذا في العمرة للمكي، فالمكي ينبغي أن يحرم من خارج حدود الحرم من التنعيم أو من أي جهات الحل. وإنما قلنا ذلك للعمرة ولم نقله في الحج، لأن الحج سيحتاج إلى أنه يخرج خارج حدود الحرم. ولذلك فالصحابة رضي الله عنهم أحرموا في اليوم الثامن من داخل مكة. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، والقارن مع حجه عمرة، ومع ذلك اعتمرت بعد ذلك، وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، فكرهها بعض أهل العلم وقالوا أنها خلاف المشروع ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، فنقول أنها مكروهة. ومن أهل العلم من أجازها، إلا أنهم قالوا الأفضل عدم فعلها، قالوا كجواز تجوز لأن عائشة كررت العمرة، لكن كأفضلية الأفضل أن لا تفعلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوها، مع أن السفر في حقهم أكثر مشقة وأشد عناء، ومع ذلك لم يكونوا يأتون إلا بعمرة واحدة في السفرة الواحدة، لكن لو فعلها جاز. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وفي الحديث مسألة أخيرة، وهي أن المرأة الحائض تمنع من الطواف، لأن الطواف في داخل البيات وهي في داخل البيت، وهي ممنوعة من دخول البيت، فلو طافت وهي حال على حال حيض فإن طوافها لا يصح على أكثر على قول أكثر العلماء. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.